وحسنه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب عن معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال هذه يعني فنأتي بالقصة التي في إسنادها نظر ثم نبين اللفظة الصحيحة التي صححها الشيخ الألباني. نبدأ بالقصة التي في إسنادها نظر أولا. يقول معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه خرجت لكي أصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما خرجت من بيتي نظرت فإذا بيوحنا ابن بارية اليهودي يقف عند عتبة داري ينتظرني. لماذا ينتظر معاذ بن جبل يوحنا ابن بارية؟ هذا لماذا ينتظر معاذ بن جبل؟ قال معاذ بن جبل لأني كنت مديونا له بأوقية من تبر، يعني مال معين. معاذ بن جبل كان مديونا لهذا اليهودي، اقترب من هذا اليهودي مالا، وهذا اليهودي يطالب معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل ليس عنده ما يقضي به هذا اليهودي. فعندما رأيته عند عتبة داري ولم يرني اختبأت في بيتي ولم أخرج، وفاتتني صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنني خفت أن يحبسني دونه هذا اليهودي. وأنتم تعلمون ما مدى ذلة وما مدى حسرة وضيق الذي يكون مديونا لإنسان ثم يقابله في الطريق وقد حل ميعاد الدين وليس عنده ما يقضيه إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخطب يتفقد أصحابه، فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال يا معاذ ما حبسك عني، وفي رواية يا معاذ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، يا معاذ ما منعك أن تأتيني صلاة الجمعة؟ ما هو الشيء الذي منعك أن تصلي معنا الجمعة؟ فقال معاذ بن جبل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأمر أني مديون ليوحنا ابن بارية بأوقية من تبر من ذهب، ورأيته عند عتبة داري وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتبس في بيته ولم يخرج لأداء صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما مدى الحال الشديدة التي تعتري الإنسان المديون. كما يقول كثير من العلماء هو ذل بالنهار وهم بالليل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللفظة الصحيحة هنا، نأتي إلى اللفظة الصحيحة، أنا رويت القصة، نأتي إلى اللفظة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهذه سنة يغفلها كثير من المسلمين وهي مجربة بفضل الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أدى الله عز وجل عليك الدين ولو كان مثل جبل صبير. وجبل صبير جبل باليمن كبير وعظيم جدا. يقول له يا معاذ بن جبل الأمر ليس أوقية من ذهب قليلة، ولكن لو كان عليك من الدين مثل جبل صبير، وفي رواية مثل جبل سبير، وفي رواية مثل جبل أحد من الدين لأداه الله عز وجل عنك، وفي رواية أخرى اسمها حسن أيضا ألا أعلمك كلمات لا يقولها عبد مسلم. إذن هذا اللفظ وهذا الحديث ليس خاصا بمعاذ بن جبل، لا يقولها عبد مسلم مديون أو مكروب إلا قضى الله عز وجل عنه دينه وإلا فك الله عز وجل عنه كربه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال معاذ بن جبل علمني إياها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا معاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قل بعدها، الآيتين دول في سورة ايه؟ في سورة آل عمران. ثم قل بعد هاتين الآيتين: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. هذه الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل صححها الشيخ الألباني، وحسنها الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. ما يقولها عبد المسلم في أي زمان ومكان، عليه من الدين ما الله عز وجل به عليم، وأصابه غم وكرب الله عز وجل أعلم به، لا يقول هذه الكلمات إلا قضى الله عز وجل عنه دينه وفك كربه وغمه. وأنا جربت ذلك بنفسي، كان علي دين كبير جدا، فعندما تعلمت هذه الكلمات كنت إذا صليت الفجر جلست أقولها إلى أن تطلع الشمس بفضل الله تبارك وتعالى، وأختم بالله أني فعلت ذلك. فبفضل الله تبارك وتعالى لم يمر العام إلا وقضى الله عز وجل عني ديني وأصابني خير كثير بفضل الله تبارك وتعالى. يعني ينبغي عليك أن تقول هذه الكلمات وأنت موقن بصدق ما جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد الدعاء مرة أخرى يا أخوانا، نعيد الدعاء مرة أخرى. أولا الآيتان اللتان في سورة آل عمران، من أول قل اللهم مالك الملك، الآية دي والآية اللي بعدها، إلى أن تختم بقول الله تبارك وتعالى: وترزق من تشاء بغير حساب. أنا كنت بالأمس يعني التقيت بأحد المحاميين وقلت له: نريد أن ننفذ مشروعا معينا. قال: وما هو المشروع؟ قلت: مشروع إصلاح ذات البين، نبتعد عن المجالس العرفية التي يرأسها كثير من الناس الذين لا يعرفون شيئا في الشرع ولا يعرفون شيئا في القانون، فيلزمون المتخاصمين بأشياء، هذه الأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فنريد أن نعمل ما يسمى بمكتب إصلاح ذات البين، يأتينا الخصمان فنبين لهم الحكم الشرعي في المسألة، ونبين القانون ماذا يقول، وسكة المحاكم آخرها إيه، والشرع ماذا فيه، ونصلح بينهما على شرع الله عز وجل بعد بيان ما يقتضيه القانون. قال: وماذا سنأخذ من أجل؟ قلت: يعني هذا المكان نعمله من أجل العمل الخيري، يكون عملا خيريا تطوعيا، نجمع فيه مجموعة من المحاميين الذين يجمعون بين الشرع والقانون. قال: ومن أين يأكل الأولاد؟ قلت: كل محامي يأتي يوم من الأيام في الشهر في هذا المكان. قال: ومن أين يأكل الأولاد؟ قلت له: يا أخي سبحان الله، أما رأيت عبيطا جاهلا مجنونا لا يدري عن شيء يولد لأبوين موترين غنيين ثم يموت الأبوان، وهذا العبيط المجنون يرث الملايين ولم يفعل شيئا؟ فهذا الرزق لا يكون إلا بيد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخبر عن نفسه في الدعاء: وترزق من تشاء بغير حساب. الذي يملك الرزق هو الله تبارك وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، أي إذا حققت التقوى رزقك الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من الكرب والغم والهم وكل الأشياء التي تحيط الإنسان مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتقرأ الآيتين في سورة آل عمران وتختم، تبدأ بقول اللهم مالك الملك وتختم: وترزق من تشاء بغير حساب. ثم تقول: رحمن الدنيا، وهنا منادى مضاف، يعني يا رحمن الدنيا، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، يعني تعطي الدنيا والآخرة من تشاء، وتمنعهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وهذا هو السر يا اخواني. السر ان الله عز وجل وصاحب الرحمة التي تغني عن رحمة من سوى الله تبارك وتعالى. وجماع ذلك صفة الله تبارك وتعالى الرحمن والرحيم. وأجمع من ذلك أن تسأل الله تبارك وتعالى بقولك يا أرحم الراحمين. جماع ذلك كله. يعني لو أنت ما قدرتش تحفظ الدعاء ده ولا هتقدر تقرأ الآيتين في سورة آل عمران ولا تستطيع أن تقول هذا الدعاء، ارفع يديك لله تبارك وتعالى وقل يا أرحم الراحمين. فإذا دعوت الله تبارك وتعالى بلفظ أو بصفة يا أرحم الراحمين بإذن الله تبارك وتعالى تحل محل هذا الدعاء لمن لا يتقن أن يقول هذا الدعاء المبارك. ما الدليل على ذلك؟ قلنا لو أنت بصيت في الدعاء هتلاقي الدعاء بعد الآيتين بدأ بإيه؟ رحمن الدنيا والآخرة وإيه؟ ورحيمهم وقال تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء. الدعوة فيها ايه؟ ارحمني. يعني كل الدعاء في لفظة الايه؟ الرحمة. ارحمني رحمة من عندك. شوف تكرار لا يعني مادة رحمة. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن ايه؟ رحمتي من سواك. اذا لم تستطع ان تحفظ هذا الدعاء فتمسك بما يجمع هذا الدعاء. الذي يجمع هذا الدعاء ان في ناس كتير بيرحمه، وممكن واحد ينظر لك نظرة خير ويعطيك من المال ويقف بجانبك. رحمك ولا ما رحمكش؟ الله عز وجل هو ايه؟ ارحم الراحمين. فترفع يديك لله تبارك وتعالى وتدعوه يا ارحم الراحمين. وقال كثير من العلماء اعظم مفتاح من مفاتيح الفرج ان تدعو الله تبارك وتعالى بلفظ يا ارحم الراحمين. ما الدليل على انك اذا دعوت الله تبارك وتعالى بلفظ يا ارحم الراحمين قضى الله عز وجل عنك دينك وفك كربك وغمك. والله يا اخوان يعني اغلب المديونين واغلب المكروبين واغلب المهمومين الله عز وجل ينتظر منهم فقط ان يقرأوا هذا الباب، وهم لا يقرأونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينتظر الله عز وجل منهم فقط ان هم يقرأوا الباب ويقولون يا ارحم الراحمين او يدعون بهذا الدعاء. قل اللهم مالك الملك او الادعية المأثورة عن سيدنا محمد. ولكن اذا جاء الدين او الغم بعض الناس يفكر في نصبة ينصب بها، بعض الناس يفكر في فلان بيه وفلان باشا، بعض الناس يفكر في انسان غني حتى يذهب ويعرض عليه حاله ولا يطرق هذا الباب الذي بينه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله. ما الدليل؟ في اربع اماكن في القرآن الكريم جمعت فك الغم والهم والدين والمصائب والامراض بلفظة يا ارحم الراحمين. وهذه اشارات الله عز وجل وضعها لنا في كتابه العزيز. اول موضع احنا قلناه قبل كده كتير جدا جدا في سورة الانبياء، يقول الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت إيه؟ أرحم الراحمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا دعاء بالخبر المجرد ليس فيه طلب، ما قالش سيدنا أيوب يا رب ارفع عني الضر، ولكن أخبر عن حاله وأخبر عن إيه؟ نربه. يعني بيقول لربنا ده حال يا رب ودي صفتك يا رب، اجعل صفتك هذه تقع على حالي هذا فاني امل منك خيرا كثيرا. اني ايه؟ مسني الايه؟ الضر. اخبر عن حاله ويخبر عن ربنا وانت ايه؟ ارحم الراحمين. ولم يدع الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل فاستجبنا. سبحان الله، مع ان مفيهاش ايه؟ طلب، ليس فيها طلب. فاستجبنا له فكشفنا ما به ايه؟ من ضر، واتيناه ايه؟ اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. ختم الآية بإيه؟ وذكرى للعابدين. يعني كل عابد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أصابه شيء قريب مما أصاب الله عز مما أصيب به. بلاش أقول أصاب وإن كان الله هو اللي أصاب من باب التأدب مع الله، وإذا مرضت فهو يشفيه. مما أصيب به أيوب عليه السلام ذكر للعابدين أنك تفعل مثل ما فعل أيوب، تقول يا أرحم الراحمين هذا حالي. حدثني بعض الناس أنه خرج له خراج، هذا الخراج خرج في أذنه وهو في الثانوية العامة، ففي أثناء الثانوية العامة ذهب إلى الأطباء، وكان في علم الرياضيات في أيامنا، ذهب إلى الأطباء يفتحون له الخراج وينظفونه، الكلام ده في سنة 88، يفتحون له الخراج وينظفونه، وبعد شهر يعود الخراج مرة أخرى إلى ما كان عليه، وكان لا يستطيع أن يقرأ ولا يذاكر ولا شيء، حتى فاتته السنة التي هو فيها، يعني عاد السنة في الثانوية العامة، كان زمان اللي يسقط في مادة واحدة يعيد السنة، دلوقتي الحمد لله في تحسين وبيطلع أطباء ما ينفعوش خالص ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يقتلون أكثر مما ينفعون إلا من رحم ربك. ففي السنة التي بعدها ختم القرآن الكريم لأول مرة في حياته في رمضان، أول مرة يمسك المصحف فمر على هذه الآية، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، يقول دون أن يعلمني أحد نمت على فراشي وقلت يا رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وظللت أكررها والألم يعطرني عطرا، فاستيقظت في الصباح فوجدت الدماء والصديد قد ملأ الوسادة ولم يوجد أي أثر لهذا الخراج بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا أحدثكم إلى الآن لم يعد إليه الخراج من سنة 89 إلى هذه اللحظة عندما دعا بهذا الدعاء المبارك، أني مسني الضر وأنت إيه أرحم الراحمين. في الدعاء بتاع سيدنا معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم علمه له، قال له إيه؟ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، كل برحمة يجمع ذلك كله يا أرحم الإيه الراحمين. فهذا سيدنا أيوب، وربنا قال في الآخر إيه؟ وذكرى للعابدين. من حقق العبادة وعرف قدر يعني فضل الله عز وجل وقدرته فإنه يفعل مثل ما فعل أيوب. قصة أقولها في هذا الأمر حدثت لسيدنا عمر بن الخطاب بهذا الشأن. رجل في أثناء خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه اسمه قدامة ابن عبد الله. قدامة ابن عبد الله كان يسكن قريبا من البصرة، فأرسل هو وأصحابه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقولون له يا أمير المؤمنين إنك تحرم علينا الخمر والخمر محرمة بشرط، إذا انتفى الشرط انتفى التحريم. فسيدنا عمر بن الخطاب تفاجأ بهذا الأمر. إجماع أهل السنة والجماعة، أمر معلوم من الدين بالضرورة أن الخمر محرمة سواء في كده أو ما فيش كده، ما هو هذا الأمر؟ فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لقدام ابن بشر وقد شرب الخمر هو وأصحابه، قال وما هو الشرط؟ فأرسل قدام ابن بشر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. صححها ابن كثير القصة دي، وصححها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد رقم 11 في مجموع الفتاوى له. فأرسل إليه قدام ابن بشر بعدما شرب الخمر هو أصحابه، قال يقول الله تبارك وتعالى، زي ما زكريا بطرس بيعمل بالظبط، يأتي إلى المتشابه في القرآن الكريم ويضل المسلمين، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه طعموا، جاي بعد إيه إنما الخمر والميسر والأنصاب إيه والأزلام رجس من عمل الشيطان، جناح فيما طعموا، الشرط إيه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونحن اتقينا وآمنا وعملنا الصالحات واتقينا وأحسننا، فإذا فعلنا ذلك فإن الخمر لا تكون محرمة علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما إيه طعموا إذا ما اتقوا. فأرسل إليه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال مثلا هذا المثل قليل من يستخدمه. قال لقد أخطأ إفتك الحفرة. لقد أخطأ إفتك الحفرة. انت حبيت تتبرس في حفرة وانت بتضبط نفسك على الحفرة ديت تبرست بعيدا عنها. يعني اللي بيخرج منك ده براز، يعني شيء قذر، الشبهات دي شيء قذر، وانت اردت ان تجعل هذا البراز عند اناس، هؤلاء الناس لا ينطوي عليهم هذا الامر لانهم اناس يتطهرون من الدنائس والبلايا وهذه الشبهات القذرة ولا حول ولا قوة الا بالله. ثم جمع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابة ومنهم علي بن ابي طالب، فقال علي بن ابي طالب سيدنا عمر بن الخطاب ابعث اليهم يا امير المؤمنين فانهم اقروا بالتحريم فاجلدهم، يعني جلد الايه الذي يشرب الخمر، وانهم اقروا على ما يقولون فاقتلهم حد الردة يا امير المؤمنين. فارسل عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الى قدامة بن بشر وقال يا قدامة هذه الآية نزلت بعد غزوة ايه احد، وقبل غزوة احد كان كثير من الصحابة يشربون الخمر وقد ماتوا او استشهدوا او قتلوا في غزوة ايه احد، فبعدما نزل التحريم بعد غزوة احد جاء الصحابة الى رسول الله قالوا له يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اخواننا الذين كانوا يشربون الخمر قبل الايه التحريم ماذا عليهم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني اللي ماتوا هم بيشربوا الخمر قبل ان يحرمها ايه الله تبارك وتعالى، اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. يا قدامة سيدنا عمر بن الخطاب بيقوله يا قدامة انك والله لو كنت متقيا مؤمنا لما قدمت على شرب الخمر ابدا، وارى ان الايمان والتقوى قد نزع من قلبك نزعا. والسلام. ثم اقر بالتحريم قدام ابن بشر عندما علم بالحكم وجلد هو واصحابه. فجاءه الخبر، جاء الى امير ابن المؤمنين، القصة ديت مرتبطة بالموضوع اللي احنا فيه، الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه حكاية عن قدام ابن بشر انهم انزوى كل واحد منهم في بيته يحسب ان الله عز وجل لا يرحمه ولا يغفر له وقد يأس من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني تابوا وبعد التوبة ديت حسوا ان هم عملوا ذنب عظيم، ان هم تعولوا في كتاب الله عز وجل على غير وجه، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ايه تأويله وما يعلم تأويله الا الله. ونخططت فيها حوالي 6 خطب الاية دي. فقدم ابن بشر يأس من رحمة الله تبارك وتعالى، فجاء الخبر والرسول الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه واخبره ان قدام واصحابه اصابهم انهم يأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى يعني ورقة وقال للرسول اذهب بها الى قدامه ولا تقرأها في الطريق. فذهب الى قدامة قريبا من البصرة، من المدينة الى البصرة، ففتح قدامة ابن بشر الورقة فاذا فيها من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى قدامة ابن بشر بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه المصير. يا قدامه والله من لا ادري من اي امريك اعجب من تحريمك، من تحليلك ما حرم الله اولا ام ياسك من رحمة الله ثانيا. يعني ساوى سيدنا عمر بن الخطاب ما بين اليأس من رحمة ربنا والايه وتحليل ما ايه ما حرم الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب طار انا اعجب من اي امرين، تحليلك الحرام اولا ام يعسك من ايه من رحمة الله ايه ثانية. الدعاء بتاع معاذ بن جبل كله رحمة يا خلي رحمان الدنيا والاخرة والاخرة وايه ورحيمهما، فمن قرأ هذا الدعاء ينبغي عليه ألا ييأس ولا يقلق من قرب ونزول الفرج وقضاء الدين وكشف الغم من عند من أرحم الراحمين. ف تبارك وتعالى. ينبغي أن الواحد يملأ قلبه لهذه الصفات، صفة يا أرحم الراحمين، رحمن الدنيا والآخرة، ويعيش مع رحمة الله تبارك وتعالى. الموضع احنا قلنا فيه أربع مواضع في القرآن الكريم، صح؟ قلنا الموضع الأولاني في سورة الأنبياء، أني مسني الضر وأنت إيه؟ أرحم الراحمين. كثير من الناس ماشي أنا كده ممكن أحوش كل جمعة نص جنيه منك يعني. كثير من الناس فعله للسيئات والمعاصي هو سبب التضييق عليه ونزول الكرب والغم عليه، وإذا تدبر شأنه ونظر في حاله يعلم أنه لم يؤتى إلا من قبل نفسه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن إيه هذا، قل هو إيه من عند إيه أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. كثير من الناس الدين ما جالوش إلا بسبب مصيبة وبلية فعلها فيما بينه وبين الله، ظلم واحد، أكل مال واحد، قطع ميراث واحدة من إخواته، فعل ذنب معين، نظر نظرة معينة، جاءت المصيبة والبلية من دين وغم بسبب هذه الايه الذنب، بسبب هذا الذنب العظيم الذي فعله فيما بينه وبين الله. كلمة يا أرحم الراحمين تجعل عقوبات السيئات والمعاصي وهي نازلة من عند الله عز وجل بسبب الذنب الذي يفعله العبد، بعدما يفعله يرفع يديه ويقول يا أرحم الراحمين، العقوبة نازلة تقابلها يا أرحم الراحمين، يعني تنفي العقوبة تماما وترفع العقوبة ولا تنزل على الإنسان. إزاي يا أخوانا؟ ربنا بيقول إيه؟ إن الذين اتخذوا العجل، قوم موسى عبدوا العجل صح؟ السامري، بصرت بما لم يبصروا به فاقبضت إيه؟ قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت إيه لي نفسي، بيقول لهم ده أنا شفت جبريل وهو على الفرس فخدت من أثر الفرس اللي كان ماشي ركبه جبريل شوية رم وخلطتها بالذهب، أوزار القوم اللي هم الحلي والذهب اللي هم النسوان بتوع بني إسرائيل اقترضوه أو استعاروه من المصريات، وما جم يمشوا بالليل، شكرا يا حبيب قلبي، وما جم يمشوا بالليل ما رجع لهمش الايه الذهب ده، فعبدوا العجل من دون الله. بعدما ايه يا اخوانا انا عايزك تركز معايا في الحته دي، بعدما عبر الله عز وجل بهم البحر شافوا بعينيهم، سيدنا موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وشافوا بعينيهم فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من اله غير، والذي كان يقول انا ربكم الاعلى، جبار الجبابره الذي يضرب به المثل في الجبروت، شافوه بعينيهم بقدرة ربنا عز وجل، ربنا عز وجل بنفس الضربة نجاهم وبنفس الضربة غرق فرعون وإيه وجنود، شافوا قدرة ربنا عز وجل، ومع ذلك عبدوا العجل عندما ذهب موسى لميقات إيه ربه. فربنا قال اسمع اللفظ ده كويس، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وإيه وذلة. كلمة غضب كبيرة، المرأة التي تلاعن الذي يلاعنها زوجها وهي زانية فعلا مثلا، والخامسة أن إيه غضب الله عليها إن كان من إيه صادقين. الغضب ده شيء فظيع، الذلة إيه هي؟ إن الإنسان ينذل للقريب والبعيد واللي فوق واللي تحت، إما الدين وإما عارف عنه مصيبة ممكن يذلوا بيها ويبطحوا بيها. كلمة غضب وكلمة ذلة يعني كما يقول العلماء الإبهام أقوى شيء في البيان، إذا أبهمت أقوى شيء في البيان، يعني تقول له إيه ده أنت هتشوف مني وتعمل له كده، هتشوف مني وتعمل كده، غير ما تقول له ده أنا حضرتك وأعمل فيك. الإبهام أقوى في البيان، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد الإيه المفترين، يعني كل كذاب سيصيبه غضب ويصيبه ذلة. مفترين، كل إنسان يفعل ما يغضب الله عز وجل يصيبه غضب وإيه وذلة. هذا الأمر علمه سيدنا موسى إن في غضب وذلة نزل من عند الرحمن جل وعند عند الجبار جل وعلا بسبب هذه الإيه على الإيه الذنب. سيدنا موسى فهم الموضوع ده، قال إيه ربنا بقى ركز في القرآن الكريم، ولما رجع موسى إلى قومه إيه غضبان أسف قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الإيه الظالمين. سيدنا موسى عارف إن في غضب ونازل بسبب إيه عبادة الزل. سيدنا موسى عبادة الهي. قال موسى إيه؟ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. سيدنا موسى عرف أن الدعاء يا أرحم الراحمين تجعل العقوبات اللي نزلة بسبب الذنوب يرفعها من أرحم الراحمين تبارك وتعالى. ذكرى من وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى إيه العابدين. إذا كنتم من العابدين تذكروا هذا الأمر الذي قصصته عليكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول الموضع الثالث ثم أؤخر الرابع إلى يعني خطبة بعد ذلك لأني سمعت المساجد يعني صلت ولا أدري يعني كيف مر الوقت. الموضع الثالث من المواضع العجيبة جدا أسأل كل واحد فيكم وأسترعي انتباهه. يعني ما من إنسان إلا وفقد محبوبا محبوبا له يريد أن يلتقي به، إما أن يكون هذا المحبوب شيئا حسيا وإما أن يكون هذا المحبوب شيئا إيه معنويا. يعني من ضمن المحبوب أن الواحد يفتكر أنه في يوم من الأيام كان بيقف في الصف ويصلي ويبكي من خشية الله تبارك وتعالى وقلبه ملئ باللذة لذة القرب والمناجاة ومناجاة الرحمن جل وعلا. ده محبوب. أو واحد مننا ابنه يعني بعيد يعني البعيد مننا يعني ابنه ضل ويتمنى أن يعود ابنه إلى حظيرة الإيمان وإلى طاعة الوالدين. أو واحد يعني بينه وبين زوجته التي يحبها مشاكل ويريد أن تعود محبوبته هذه إليه، يتمنى المحبوب أن يرجع إليه. كلمة يا أرحم الراحمين من تمسك بها الله عز وجل يرد له محبوبه سبحان الله الذي فقده، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. الدليل على كده إيه؟ قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم إيه؟ يرجعون. قبل كده سيدنا يعقوب فقد سيدنا إيه؟ يوسف، فده محبوب ليه فقده، وكان سيدنا يعقوب بيحب سيدنا يوسف جدا. سيدنا يوسف من غير ما اخواته يعرفوه منع يعني امنعوا عنهم الكيل وجعلوا لهم بعض الكيل في الرحال على تفتيت طويل لعلهم اذا رجعوا، وانا قلت لهم حتى تأتوني باخ لكم من ابيكم اللي هو بنيامين، مش بنيامين من نتنياهو، لا بنيامين اخو سيدنا يوسف اياميها ويجيلي. ده الاخ سيدنا يوسف من ايه من راحيل اللي هي الزوجة الثانية التي تزوجها سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. اول حاجة سيدنا يعقوب فقد سيدنا يوسف. دلوقتي سيدنا يوسف واخواته ما يعرفوش طلب منهم انهم يجيبوا بنيامين، وبنيامين الاخ الثاني اللي بيحبه سيدنا ايه يعقوب. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. ولما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له إيه لحافظون. يعني إحنا هنحفظ أخانا الإيه رقم اثنين من زي أخونا الأوان. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه إيه من قبل فالله خير حافظا وهو إيه أرحم الراحمين. علم سيدنا يعقوب أن الدعاء بأرحم الراحمين يكون سببا أن محبوبك يرده الله عز وجل إيه؟ إليك سبحان الله. وفي الآخر قالت فلما دخلوا على يوسف آوى إليه إيه؟ أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله إيه؟ آمنين. فالدعاء بيا أرحم الراحمين كان سببا أن المحبوب العظيم الذي تعلق به يعقوب بعد الله تبارك وتعالى وهو سيدنا يوسف يرد إلى سيدنا يعقوب عندما قال يا أرحم الراحمين. كلمة الرحمة والتعلق بالرحمة يا إخواننا ده من أسباب النجاة ومن أسباب الخيرات والبركات. نختم بهذه القصة القصيرة جدا. كان في واحد في البصرة اسمه عطاء السليمي. الإمام ابن رجب الحنبلي بيقول إن ابن أبي الدنيا صنف كتاب اسمه قتل القرآن، وأخذ يحكي عن من هذا الكتاب كثير من الناس كانوا يسمعون القرآن الكريم فيغشى عليهم ويموتون من شدة تأثرهم بسماع القرآن الكريم. وهذا الأمر يعني أرسلت رسالة سؤال إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بيقولوا له عرفنا إن ناس في البصرة كانوا يسمعوا القرآن يموتوا، والصحابة ولا واحد منهم سمع القرآن وإيه ومات. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال هناك وارد ومحل مستقبل. الوارد عندما يكون قويا جدا ويستقبله محل قوي، المحل ينتفع بالوارد ولا ينهار، يعني حاجة جامدة نازلة ويستقبلها شيء شديد فينتفع بها ولا ينهار. وإذا كان الوارد قويا والمحل ضعيفا فإن المحل ينهار عندما يرد عليه الوارد. وكان الصحابة عندهم من اليقين وحسن الظن بالله اللي هو المحل ما يتلقى آيات الله عز وجل فينتفع بها ولا يقتلون، لأنهم ينفعون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف هؤلاء قتل القرآن كان المحل ضعيفا والوارد قويا فلا يتحملونه. ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول عن عطاء السليمي الذي مات بسبب تقن عليه القرآن الكريم فقتل وكان من قتلى القرآن، أنه بعدما مات رؤية في المنام عطاء السليمي، فقالوا له يا عطاء اللي شافه في المنام ماذا فعل الله بك؟ ربنا فعل بك ايه؟ واحد كل ما يسمع القرآن الكريم يبكي ويغشى عليه ومات، يعني حاجة عظيمة جدا. قال عندما يعني قدمت بين يدي ربي تبارك وتعالى قال لي ربي، ربنا عز وجل قال لي يا عطاء أما استحييت مني؟ الله استحي مني ده بيخافك يا رب. فربنا يقول له يا عطاء أما استحييت مني أن تخافني كل هذا الخوف؟ أما علمت أني غفور رحيم؟ ازاي يعني ربنا عداه ان هو ما استحياش من ربنا انه يعرف ان الله غفور رحيم ومات بسبب اما استحييت مني ان تخافني كل هذا الخوف اما علمت اني غفور رحيم. انا اقول لكل مكروب اما استحييت من الله انك لم يدخل في قلبك انك اذا قلت يا ارحم الراحمين قضى الله دينك كفى الله عز وجل كربك. أقول لكل مديون أما استحييت من الله أنك إذا قلت يا أرحم الراحمين قضى الله عز وجل دينك. أدخلوها في قلوبكم واجعلوها عنوان حياتكم. عارفين يا أخوانا في مفاجأة عجيبة جدا، سورة الإسراء الآية رقم 100 في سورة الإسراء لو واحد جنبه المصحف يفتحها، الآية رقم 100 هي الآية اللي بتقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان الآية دي رقم 100. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة 100 جزء. سبحان الله. فالرحمة هذه من خزائن الله تبارك وتعالى الملأ التي ما سأغى عبد الله عز وجل منها إلا أعطاه إياه. يا رب يا رب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما من تشاء. ارحمنا ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، اقض ديوننا واكشف غمومنا، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم اقض ديوننا واكشف كرباتنا وغمومنا يا رب العالمين، اللهم اقض حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين، اللهم اقض حوائجنا كلها يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين، واغفر ذنوبنا وذنوب المسلمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون، وأقم الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.